بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا Oh. من